إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة نذير لنفسي ولإخواني المسلمين، وهي بعض من الأسباب التي بها يدمر الله عزوجل القرى ويملك الأمم. وكم من القرون ومن الأمم ومن القرى أهلكها الله جل وعلا، فمنهم قائم، فمنها قائم إلى الآن، ومنها حفيد حفظه الله جل وعلا، فلا تجد منهم باق ولا أثر ولا نفس منفوسة. أين هم؟ ذهبوا والله جل وعلا، أهلكهم الله تبارك وتعالى، دمرهم، لم يبق منهم أحدا. وهل هذا ظلم من الله جل وعلا؟ قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ما ظلم الله جل وعلا أحدا، بل هم الذين ظلموا أنفسهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كم وكم أهلك الله عز وجل من القرى ومن الأمم بذنوبهم وبمعاصيهم وبهذه الأسباب التي سوف نذكرها في هذه الخطبة. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم كثرون جدا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية، الله جل وعلا لا يحابي أحدا على أحد. الله عز وجل هو العدل الذي إن أهلك أمة بسبب فإنه يهلك الأمم جميعا بهذا السبب، وهذه هي مقتضى حكمته جل وعلا. فاسمع يا عبد الله إلى هذه الأسباب التي سوف نسردها في هذه الخطبة سردا، ولولا ضيق الوقت لفصلنا فيها. هذه الأسباب إن وجد سبب فاعلم أن هذه القرية وهذا البلد وذلك المجتمع وهذه الأمة تنتظر الهلاك من الله جل وعلا، إن عاجلا أو آجلا. أول هذه الأسباب الظلم. الظلم من أعظم الأسباب الذي به يهلك الله عز وجل القرى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كم وكم يحصل في بعض الأمم وفي بعض القرى من الظلم، ظلم الناس لربهم جل وعلا وظلم الناس لبعضهم بعضا. تجد كثيرا من العمال ومن الموظفين ومن الأجانب ومن المغتربين من يمكث أشهرا عديدة لا يحصل من مسؤوله ومديره وكفيله على دينار واحد. وكم جاءنا ممن يبكي بين أيدينا يشتكي على كفيله الذي حرمه لقمة العيش في أولاده، يقول بعضهم: مكثت 6 أشهر ولم يعطيني دينارا واحدا، ولو اشتكيت عليه حددني بالسفر وبالرجوع والطرد إلى بلادي. كم وكم هو الظلم الذي يحصل في بعض البلاد لصغار الناس والموظفين والعمال والمواطنين الذين لا يستطيعون أن يحصلوا على بعض حقوقهم فضلا عنها كلها. إنه الظلم يا عباد الله، ومن أعظم الظلم ما يكون على المؤمنين، على الموحدين، على الدعاة إلى الله جل وعلا، على أولياء الرحمن. إن وقع الظلم على هؤلاء فاعلم أن هذه القرية تحارب الله جل وعلا، وهذه القرية تنتظر بعث الله تبارك وتعالى يأتيها صباحا أو مساء، بياتا أو هم قائلون، بعث الله جل وعلا. واسمع إلى قوله تعالى يقول: وتلك القرى أهلكناها

قلة المرونة يصبح الرجل عند ما لك ما يستطيع أن يحصل على شيء. قال وجور السلطان يعني ظلم السلطان عليهم. الثالثة ولم يمنعوا زكاة أموالهم عند ملايين ما يخرج بضع الدنانير ولا يخرج زكاة أمواله. بخيل ويكفر ويمنع حق المسلمين وحق الفقراء. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. ما في مطر إلا منع القطرة من السماء. ولا أريد أن أدلل لك على هذا الأمر ولا أريد يا عبد الله أن أخبرك أن الشمس قد طلعت وأدلل لك بأن الآن الجو هو في النهار. لا أريد أن أخبرك بهذه الأدلة. فهذا أمر بديهي. قال إلا منع القطرة من السماء. قال ولو البهائم لم يمطروا قد يمطروا لكن لأجل البهائم وليس لأجلهم. قال الرابع ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يسلط الله عز وجل عليهم الأمم الظالمة والطاغية والكافرة فتسلب ما بأيديهم وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم وتدمر بيوتهم وتخرجهم من أراضيهم. ما السبب؟ قال لم يوفوا أو نقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل من عهد الله يا عباد الله أن نبني هذه البنوك الربوية؟ وهل من عهد الله وعهد رسوله أن نأتي بفرق ماجنة دائرة عاهرة لتقرب الناس وتزمر وتفعل الفواحش؟ هل من عهد الله يا عباد الله أن ندعو الناس لأن يجلسوا وينظروا للنساء عاريات إلا من السواتين وما حولها ويسمعوا الزياء؟ هل من عهد الله يا عباد الله أن يترك شريعة الله وخمسة وستين إلى الآن ما طبقنا منها شيء؟ هل هذا من عهد الله يا عباد الله؟ قال في النهاية قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فتنة في المجتمع يضرب بعضهم بعضا تصير فتنة أحزاب وفتنة جماعات وفتنة مذاهب وقتال داخل المجتمع. ما السبب يا رسول الله؟ قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. من الذي يريد الآن أن يمزق المجتمع؟ من الذي يريد الآن أن يشق الصفوف؟ من الذي يريد أن يظهر الفتن؟ قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. الذي لا يريد أن يحكم بكتاب الله الذي يضع العراقيل والمعوقات لأجل أن لا يحكم بكتاب الله خذوا على يديه فإنه الذي يريد أن يمزق المجتمع وهو الذي يريد أن يشق الصفوف. فهل يرضى الغيرون وهل يرضى الرجال وهل يرضى أولو الدين والعفة والمروءة أن يسمحوا لأولئك أن يأتوا بمغنين ومغنيات أو أن ينشر الفساد في المجتمع؟ لابد أن يقوموا فيأخذوا على أيديهم ولابد أن يقوم أولئك الظلم الفجر فيردوا عليهم ثم تقوم الفتنة. ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عباد الله هذه أسباب هلاك الأمم ودمار القرى. واعلم أن الله جل وعلا إذا أهلك فإن هلاكهم شديد وإن أخذه أليم وإن عقوبته كبيرة ليست كعقوبة البشر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم أبهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.